الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا معاشر الأحبة نشرح في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر، ووقفنا عند قاعدة صيغة الأمر بعد الحظر في عرف الشارع ترجع إلى ما كانت عليه قبل الحظر. صيغة الأمر المجردة عن القرينة بعد النهي تفيد ما كانت تفيده قبل النهي. وصورة القاعدة إذا حرم شيء ثم أمر به، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهل الأمر يكون هنا للوجوب أو يكون تقدم الحظر قرينة في صرفه عن الوجوب؟ هذه مسألتنا، والقاعدة التي ذكرناها معناها أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. ذلك أن صيغة افعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظر، فيعود الأمر إلى ما كان عليه، فيعود الأمر إلى ما كان إليه. إذن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كانت صيغة الأمر مجردة عن القرينة أفادت ماذا؟ الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب. وإن احتفت بها قرينة صرفتها من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، عادت صيغة الأمر بعد النهي إلى الندب أو الإباحة. فتقدم الحظر على الأمر ليس قرينة يصرف الأمر على غير ما كان عليه، فلا يعد قرينة. والقاعدة معاشر الأحبة تعم ما إذا كان المحظور له حكم قبل الحظر أو لم يكن له حكم قبل الحظر. فإن كان له حكم قبل الحظر رجع إلى حكمه، وإن لم يكن له حكم فالأمر المطلق يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. والحظر المتعلق بهذه القاعدة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الحظر مغيّا له غاية، كما في قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فوطء الحائض جعلت له غاية، وهي ماذا؟ الطهر. النوع الثاني أن يكون الحظر في معنى المغيى، كما في قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فالاصطياد محرم حال ماذا؟ حال الإحرام. النوع الثالث أن يكون غير مغيى، بمعنى أنه ليست له غاية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فيكون الأمر بعد النهي نسخا، فيكون الأمر بعد النهي نسخا. ومما ينبغي أن يعلم أن الأئمة اختلفوا في مسألة الأمر بعد النهي، ماذا يفيده الأمر؟ فمنهم من ذهب إلى أنه يفيد الإباحة، وهو ظاهر قول الإمام الشافعي، ومنهم من ذهب إلى أنه يفيد الوجوب، وهو قول أكثر الفقهاء. والصحيح ما ذكرناه في القاعدة. واختلاف الأصوليين في هذه المسألة راجع إلى انتفاء القرينة، أما مع وجودها فيحمل الأمر على حسب القرينة التي احتفت به. ومما يدل على أن الأمر بعد النهي في عرف الشارع يعود إلى ما كان عليه قبل النهي استقراء نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فالقتال في الأشهر الحرم منهي عنه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فأمر بقتل المشركين بعد النهي عنه في الأشهر الحرم. طيب، ما حكم قتل المشركين وقتالهم؟ الوجوب، لأن قتل المشركين قبل النهي عنه واجب، فرجع حكمه إلى ما كان عليه قبل النهي. كذلك في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. نهي عن الانتشار في الأرض أثناء ماذا؟ الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، الانتشار في الأرض قبل النهي حكمه ماذا؟ الإباحة، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، فيكون الانتشار في الأرض مباحا. فيكون الانتشار في الأرض مباحا. القاعدة التي بعدها: الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده التزاما. هذه قاعدة من قواعد الأمر. فأمر الشارع بشيء معين، وانتبهوا إلى هذا القيد، أمر الشارع بشيء معين نهي عن ضد ذلك المعين من باب الالتزام وليس من باب المطابقة أو التضمن. فالدلالة هنا ليست لفظية وإنما التزامية، فهي دلالة من جهة المعنى. لما كان فعل الشيء لا يحصل إلا بترك ضده، صار الأمر بالشيء نهيا عن ضده معنا وليس لفظا. فالأمر بالحركة نهي عن ترك السكون، لا يمكن أن تكون حركة من غير ترك ماذا؟ السكون. فيكون الأمر بالحركة نهيا عن السكون، نهيا عن ترك السكون. وهذا قول جمهور الأصوليين وعامة الفقهاء، إلا أن جماعة من الحنفية يرون أن النهي عن الضد من باب الكراهة للتحريم إلا إذا فوت المقصود من الأمر، فيكون للتحريم عند جماعة من الحنفية إذا فوت المقصود من الأمر. أما عند الجمهور فالأمر بالشيء نهي عن ضده ويكون من باب ماذا؟ يكون من باب التحريم إذا كان الأمر أمر وجوب. وحجة الجمهور استحالة الجمع بين الضدين، فالأمر والنهي يتنافيان، فلا يجوز أن يكون مأمورا بالقيام والجلوس، فلا يجوز أن يكون مأمورا بالقيام والجلوس، لأنهما ماذا؟ متنافيان. فلا يجوز أن يكون مأمورا بالقيام والقعود في حال واحدة. إذن ما الحل؟ لا بد أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده. ولأن الضد لا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن يكون مأمورا به، أن يكون مأمورا بالقيام والقعود، وهذا جمع بين النقيضين وهو محال. الحال الثانية أن يكون الضد مباحا، وهذا أيضا باطل، لأنه يلزم منه اجتماع الضدين لجواز فعل الضد. يعني إذا قلنا بأن القعود مباح مع الأمر بالقيام، فإنه يلزم منه أن يجمع بين القيام والقعود لجواز فعل ماذا؟ القعود، وهذا باطل. الحال الثالثة أن يكون منهيا عنه، وهذا هو المطلوب. فعلى هذا يكون الأمر بالإيمان نهيا عن الكفر. وقد اتفق الناس على أن الأمر بالشيء لا يكون إلا مع ترك ضده، انتبهوا. وفي قولنا في القاعدة بمعين أخرج الأمر المخير كخصال الكفارة، فالأمر بشيء على طريق التخيير الواجب منه واحد لا بعينه. وقولنا في القاعدة ضده يشمل ما إذا كان له ضد واحد أو كان له الضاد، فلا بد من ترك جميع أضداده. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده إن كانت له أضداد كثيرة. إذن الأمر بالشيء، الأمر بالقيام نهي عن جميع أضداده، نهي عن القعود وعن النوم والاضطجاع إلى غير ذلك، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده إن كانت له أضداد كثيرة. فالنهي عن الجلوس أمر إما بالقيام أو بالاضطجاع، أمر بأحد هذه الأضداد. فالأمر بالقيام في الصلاة نهي عن الجلوس والاتكاء والاضطجاع، لكن النهي عن الجلوس أمر بفعل أحد أضداده، فإما أن يقوم أو يتكى أو يضطجع إلى غير ذلك. وها هنا أمر مهم أود أن أنبه إليه، وهو أن الأمر الذي يفيد الوجوب يكون نهيا عن ضده بما يناسب الوجوب، والأمر الذي يفيد الاستحباب يكون نهيا عن ضده بما يناسب الاستحباب. فضد الأمر الواجب التحريم، وضد الأمر المستحب ماذا؟ الكراهة. ومن الأمثلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل من كون الأمر بالشيء نهي عن ضده أو نهيا عن ضده، قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالعبادة ونهى عن ضدها وهو الشرك. كذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، فأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ضد الطاعة وهو التولي، وهكذا. وخالف في هذا جماعة من الأشاعرة وجماعة من المعتزلة، فذهب جماعة من الأشاعرة إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا، فعين الأمر هو عين النهي، عين الأمر هو عين النهي، ليس من جهة اللزوم وإنما من جهة ماذا؟ اللفظ، بناء على أصلهم الفاسد في أن الأمر لا صيغة له، وأن الكلام هو المعنى القائم في النفس وهو واحد. فمعنى سورة البقرة هي معنى سورة الفاتحة، ومعنى التوراة هي معنى الإنجيل، وتصور هذا عن الأشاعرة يغني عن رده، فالكلام عندهم معنى واحد لا يتبعض. وذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا لفظا ولا التزاما، واحتجوا أن الآمر قد يكون غافلا حين الأمر عن ضد الأمر، فلا يكون ناهيا عنه مع غفلته. وبنوه على أصلهم في اشتراط الإرادة في الأمر، ونرد عليهم أنه لما كان النهي عن الضد مستلزما للأمر لزوما لا ينفك، فإنه لا يتصور فعل المأمور إلا بترك ضده لاستحالة الجمع بين الضدين. وما كان هذا حاله لا يمكن أن يغفل عنه ماذا؟ الآمر. والأمر يزداد قوة إذا كان الآمر من؟ هو الله، فالله لا يغفل ولا ينسى جل في علاه. ومسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده قريبة من مسألة ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، وهذه هي قاعدتنا القادمة التي سنتحدث عنها، ذلك أن الإتيان بالمأمور متوقف على النهي عن ضده، وما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به. هذا هو العلاقة بين قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده وبين قاعدة الأمر بالشيء أمر بما لا وصول إليه إلا به دلالة. القاعدة التي بعدها: الأمر بالشيء أمر بما لا وصول إليه إلا به دلالة. معنى القاعدة: ما لا يمكن امتثال المأمور إلا به يكون مأمورا به من جهة الدلالة، ويدخل في الأمر الواجب والمستحب. فالأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه من جهة اللفظ، فلو قلت صلي، هذا اللفظ بصيغته لا يكون أمرا بالطهارة، لكن من جهة ماذا؟ من جهة الدلالة. فما يتوقف عليه امتثال المأمور إذا لم يكن للشارع فيه طلب شرعي فإنه يجب وجوده وجوبا عقليا إذا امتثل العبد الأمر الشرعي. انتبهوا، هناك مقدمة وجود الأمر ومقدمة وجوب الأمر. مقدمة وجود بالدال، مقدمة وجود الأمر مطلوبة دلالة لتوقف الأمر ماذا؟ لتوقف الأمر عليها. فما يتوقف عليه وجود الأمر فإنه يكون مأمورا به، سواء كان الذي توقف عليه سببا شرعيا أو عقليا أو عاديا، أو كان شرطا شرعيا أو عقليا أو عاديا. طيب لماذا ما توقف عليه الأمر يكون مأمورا به؟ لماذا؟ لأنه لو جاز ترك مقدمة الأمر لترك الأمر لتوقف الأمر على المقدمة، فصار ما توقف عليه الأمر مأمورا به بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. حكم لازم المأمور به حكم المأمور به بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. من الأمثلة على هذه القاعدة قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، فأمر بالركوع مع الراكعين، وهذا الأمر يتوقف على المشي إلى المسجد، فيكون المشي إلى المسجد مأمورا به، لكنه مأمور به من جهة الدلالة وبالقصد الثاني لا من جهة اللفظ، لا من جهة اللفظ. فالركوع ثبت قصدا ومقدمته وسيلة بواسطتها وجب ما كان قصدا. والأمر بالمقدمة فيما لم يأتي فيه دليل شرعي ليس شرعيا كما ذكرت سابقا، وإنما هو عقلي عادي، فلا يمكن وقوع الأمر وحصوله إلا به. وسبب عدم كونه شرعيا أنه لا يعاقب على تركه، إذ لو كان شرعيا لعوقب على تركه، وإنما هو عقلي ماذا؟ عادي. ومحل القاعدة الأمر المطلق الذي لم يقيد بلوازمه التي لا تنفك عنه التي هي داخلة في ماهيته. فلا يدخل في هذه القاعدة اللازم الداخل في ماهية الأمر، لأن الأمر بالأمر أو لأن الأمر بالشيء يدخل فيه أجزاؤه وأبعاده للقاعدة، وهي أن الأمر بالكل أمر بأجزائه وأبعاده. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.